والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة عام 1417 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 65 من دروس تيسير العزيز الحميد الذي يشرح فيه مؤلفه رحمه الله كتاب التوحيد. ولازلنا في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله رحمه الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإن هذا الباب عقده المؤلف ليبين أدلة تحريم دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وإنزال حاجاتك بغير الله، وهو تحقيق معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الباب أو هذا الكتاب بكامله يتحدث عن تحقيق هذه الآية: إخلاص العبودية لله وإخلاص الدعاء لله عز وجل. فإن الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة وإما أن يكون دعاء مسألة، وهذا ما يسمى بالتوحيد، أي توحد الله عز وجل، فلا تنزل حاجاتك إلا بواحد وهو الله سبحانه وتعالى. والتوحيد مشتق من واحد وهو صفة، فإذا قيل فلان موحد وصفناه، وإذا قلنا فلان مشرك وصفناه. والصفات على قسمين: صفات مكتسبة وصفات غير مكتسبة، أو صفات غير مكتسب غير يعني لا تكتسب بل هي ذاتية في الإنسان. فالذاتية مثل الطول والقصر والبياض والسواد، هذه كلها صفات ذاتية لا تكتسب. وكذلك البلدان، وكذلك الأعمار، هذه كلها صفات ليست من كسب الإنسان، ولهذا لا يترتب عليها في الآخرة جزاء، لا ثواب ولا عقاب. ولكن الصفات المكتسبة، وهي إما أن يكون الإنسان موحدا أو مشركا، إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، إما أن يكون صالحا أو فاسقا، فهذه صفات مكتسبة بجهد الإنسان بعد توفيق الله عز وجل. فيوصف الإنسان بهذه الصفة التي يكتسبها، ولكن الذي لا يكتسب الصفة لا يسمى بها. ودرسنا هو من هذا الباب، فهو في التوحيد. فلا يسمى الإنسان موحدا إلا إذا اكتسب صفة التوحيد، وصفة التوحيد لا تكتسب إلا بالتعلم. فالذي لا يتعلم التوحيد كيف يكون موحدا؟ فكذلك الطبيب والمهندس والنجار والحداد وأنواع المهن والشرف لا يسمى صاحبها باسمها إلا إذا اكتسبها. لا يسمى الإنسان الجاهل طبيبا ولا مهندسا لأنه لم يكتسب هذه الصفة. كذلك التوحيد، الذي يظن أنه موحد وهو لا يعرف التوحيد ولا يعمل بالتوحيد كيف يسمى موحدا؟ بعض الناس يظن أنه إذا عاش في بلد موحد، أو كان أبوه موحدا، أو قال لا إله إلا الله، اكتسب هذه الصفة، وهذا من جهله. الصفات المكتسبة لا تطلق على أصحابها إلا إذا عرفوها وحققوها في أنفسهم. فلهذا نحن في حاجة أن نكتسب هذه الصفة، فإن النجاة يوم القيامة معلقة بهذه الصفة: من لقي الله موحدا أي ليس في قلبه شرك معه عز وجل. وهذا معنى قول إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي ليس فيه شرك، وإن كان قد يكون الإنسان فيه معصية لكن القلب سليم موحد لله، لكن فيه ضعف، ضعف فوقع في المعصية لكن لم يقع فيها إشراكا وإنما وقع فيها شهوة. ولهذا أبونا آدم عليه السلام وقع في المعصية وقبل الله توبته لأنه وقع في المعصية شهوة لا شركا، لكن إبليس وقع في المعصية ولكن الله طرده ولعنه لأن تلك المعصية معصية شرك بالله عز وجل، وهو الإباء والاستكبار. فإن الإباء والاستكبار على الله شرك وكفر. فإذا قلت الإنسان اتق الله فاستكبر واستعلى، وإن قال لا إله إلا الله فإنه كافر في الحقيقة، فإن المسلم لا يستكبر على ذكر الله، لابد أن يستحضر عظمة الذي تذكره به وهو عز وجل رب العالمين. فإذا قلت اتق الله فينبغي أن يطأطأ الرأس، إذا ذكر الله للمؤمن قلبه يوجل. لكن الله يصف حال أولئك الآخرين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، له قول حسن ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا من أشد المخاصمين لرب العالمين، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قوله حسن واظهره حسن لكنه مخاصم لرب العالمين، تأخذه العزة إذا قلت اتق الله. فالمسلم إذا قيل له اتق الله ينبغي أن يستحضر عظمة الله، فلا يرتكب خطأين: خطأ الوقوع في المخالفة وخطأ الكبر والاستكبار على الله. فإذا المسلم ينبغي ألا يرد من ذكره بخالقه ألا يرده ردا جافيا، فإنه يذكرك بأحب الأشياء إليك وهو ربك عز وجل. فإن كنت اليوم لا تلقى العقاب لكن عما قليل سترحل، كم ستبقى؟ من منا يضمن نفسه أن يعيش ساعة أو يوما أو شهرا؟ من منا؟ لا أحد. ثم إذا رحلت من تلقى؟ تلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا ينفعك إلا ما قدمت. فالمسلم يكتسب صفة الإسلام وصفة الإيمان وصفة الإحسان وصفة التوحيد بالتعلم، لكن الذي يعيش طوال حياته لا يتعلم التوحيد كيف يكون موحدا؟ بماذا يلقى الله؟ يلقى الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. كم يقولها بلسانه وكم يسمعها بأذنه ولكن لا يعرف معناها، كم يقول في صلاته وهو يعاهد الله وهو يلتزم بعقده مع الله: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. كم في حياته من هذه الآية؟ كم يعبد؟ قلبه معلق بماذا؟ سلوكه، أخلاقه، علاقته بالآخرين، هل تقوم على إياك نعبد وإياك نستعين؟ اللهم استعان. إذا المسلم في حاجة، فقير، أن يتعلم هذه المعاني حتى يرضى الله عنه وحتى يغفر الله له. لكن كم من الناس يعيش ويظن أنه بترداده لأقوال لا إله إلا الله وكلمة التوحيد يكون موحدا، وهذا من جهله. إن المنافقين قد كرروا لا إله إلا الله وقد قالوها في حياتهم وقد حضروا صلوات المسلمين، ولكن في ذات يوم ذكر أحد الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفون شيئا من ديننا، وهذا في الصحيح. انظروا، يقول ما أظنهم يعرفون هذا الدين وإن كانوا بيننا ومعنا. فلا يغتر الإنسان بكونه في بيت مسلم أو كون أبويه على الإسلام، لا، أنت محاسب على عملك، ولا تكتسب صفة الإسلام ولا صفة الإيمان ولا هذه الصفة التي ندرسها وهي التوحيد إلا بالتعلم. كذلك المهن، صفات الطبيب والمهندس والنجار والحداد والكهربائي، لا يوصف الإنسان بهذه الصفات إلا إذا تعلمها وأتقنها وعرفها. وإن كان الناس في داخل الصفة على مراتب، لكنه لا يوصف بها إلا إذا تعلمها. فإذا نحن في حاجة أن نتعلم، والتوحيد لا يعرف إلا عن طريق الشرع، لا يعرف عن طريق العقل. لو كان العقل يكفي ما احتجنا إلى رسالات ولا إلى رسل ولا إلى كتب، ولكن لما كان هذا المعنى لا بد له من معلم، بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب وجعل الديانات. على مدار التاريخ البشري لا يخلو مجتمع ولا جيل من رسول حتى ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيبقى ذكره ودينه إلى قيام الساعة. إذا نحن في حاجة أن نتعلم هذا التوحيد، فإنه من لقي الله لا يعرف التوحيد ولا يعمل به لا ينجو يوم القيامة. فإن سلامة القلب من الشرك لا تتم إلا بالصيانة والمحافظة من صاحب القلب. أرأيتم المزرعة كم ينبت فيها من نباتات عشوائية؟ كثير. إذا لم يتعهدها صاحبها بالتنقية والزراعة والنظافة، فإن الزراعة الصحيحة تنغمر بين الأعشاب التي تنبت بدون اختيار الإنسان. هكذا القلب في حاجة كل يوم أن تصفيه وأن تنظفه وأن تتعهده بالرعاية حتى لا يدخل فيه الشرك. فإن الشرك يأتي الإنسان من حيث لا يشعر، وقد يكون الإنسان مشركا وهو يظن أنه موحد. وقد مر معنا إشارة من الشارح إلى هذا، يقول كم من الناس يزعم التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، فما أحوجنا أن نتعلم التوحيد. فنحن في حاجة أن نتعلم ما ينفعنا إذا لقينا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال الشارح رحمه الله: المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه هاتان الآيتان قد تقدم الحديث عنهما في الدرس الماضي. والله عز وجل يعلمنا معنى التوحيد في أساليب متنوعة. أحيانا يذكر عز وجل التوحيد مباشرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله مباشرة، وأحيانا عن طريق القصة يذكر قصة تبين فيها معنى التوحيد، وأحيانا عن طريق ضرب الأمثال. هذا المثل يضربه عز وجل يبين لمن يدعو غير الله أن من يدعوه ضعيف وعاجز، فكيف يدعو من يكون ضعيفا عاجزا؟ لا يخلقون شيئا، لا يخلقون ذبابا، بل الذباب لو أخذ منهم شيئا لعجزوا عن أن يحصلوا على ما أخذ الذباب من طعامهم أو من شرابهم. وقلنا إن اختيار ضرب الذباب ظهر في العصر الحاضر بعض حكمه، وأن الأطباء يقولون قد يقول إنسان أرأيت لو أن ذبابا أخذ بعضا من السوائل ثم شرحناه في الحال، لأننا في عصر الحاضر نملك وسائل التشريح الحديثة، ثم أخذنا ما أخذه الذباب من بطنه، والله يقول لا يستنقذوه منه، ونحن اليوم قادرون أن نستنقذه منه بالوسائل الحديثة. يقول أطباء إن الذباب منذ يمتص السائل يحوله إلى مادة أخرى في أسرع من لحظة العين، لا يبقى كما هو، لا يصل جوفه إلا أصبح مادة أخرى. إذن لا يستطيعون أن يستنقذوا ما أخذ، بل سيأخذون مادة أخرى. هذا الذباب كم يقع على أنف الملوك وعلى أنف الجبابرة وعلى أنف الأغنياء وعلى أنف القيادة العسكريين وعلى أنف الفقراء وعلى أنف الضعفاء وعلى أنوف الجميع، ولا يستطيع أحد أن يمتنع من هذا الذباب. حركة الذباب، يذكر أن الشافعي رحمه الله إن صحت الرواية أنه كان عند بعض الخلفاء فسئل لماذا خلق الله الذباب، فقال ليذل الله به الجبارين، الجبار العظيم الضخم الذي ما أحد يستطيع أن يحوم حول حماه، يأتي الذباب ويقع على أنفه. طبعا في عصر الحاضر قد يقول الإنسان لا يستطيع، بل يستطيع في كثير من اللحظات. إذن ضرب الذباب وهو عند الناس حقير، لكن هذا الحقير يعجز البشر بأكملهم أن يخلقوا ذبابا واحدا. كم في الأرض من هذا الذباب، وكم خلق منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة، ولو لم يكن عمر الذباب قصيرا 40 يوما لملأ الآفاق ولعجز الناس عن الحياة. هذا الخلق خلق الله، فإذا كان هذا الذباب الحقير عند الناس يعجز البشر المخلوق مهما أوتي من قوة وسلطان ومن علم وتقدم، يعجز أن يخلق هذا الذباب، إذن كيف يدعى هذا الإنسان العاجز؟ وقد قلنا في الدرس الماضي أن هناك المخلوقات على درجات، 4 درجات. الدرجة الأولى جماد لا حياة فيها، والدرجة الأعلى نبات فيها بعض الحياة وهو النمو، بل قد اكتشف بعض العلماء المعاصرين من علماء النبات أن النبات فيه إحساس، وأنه يعرف ما في نفسك. كيف يعرف؟ هناك نبات معين أجرى عليه بعض علماء النبات دراسات، هذا النبات إذا كان في مكان معين واتجهت إليه بنية إيذائه ينكمش، وإذا اتجهت إليه بغير هذه النية لا ينكمش. فإنه جاء ببعض النباتات فأحرق في طرفها فانكمش فخرج، ورجع مرة أخرى يحمل الكبريت ليشعله مرة أخرى في هذا النبات فانكمش، ودخل مرة ثالثة بغير هذه النية ولم ينكمش، وهذا هو نبات. كم في خلق الله من أسرار! هذا النبات درجة ثانية. الدرجة الأعلى الحيوان العادي الذي لا عقل له، والدرجة الرابعة الإنسان، وهو الإنسان العاقل، الحياة مع النمو والعقل، وهذه خاصة من خواص الإنسان. لا يستطيع الإنسان أن يخلق حجرا، لا يستطيع، من أين يأتي به؟ لا يستطيع أن يأتي بجماد، فما بالك بالنبات. هذه النبتة الصغيرة الحبوب فيها خاصية النمو، تقذفها في التراب فتنشطر ويتجه ساقها إلى أعلى يخالف الجاذبية. الآن الجاذبية إذا رميت شيئا سقط إلى أسفل، هذا الساق يخالف الجاذبية بتقدير الذي خلق عز وجل، والطرف الثاني يتجه إلى أسفل الجذور، لأن النبتة في حاجة إلى من يمسكها، إلى ما يمسكها من جذور. كيف تعرف هذه النبتة؟ الله الذي سخرها وصنعها عز وجل. هذا النبات هذه الحبوب. الآن الناس قد يستطيعون أن يصنعوا حبوبا من حبوب أخرى، لكن لو أخذت إردبا من الحبوب ورميتها في الأرض لتنبت تعفن، لأنها صنع الإنسان. النمل يعرف هذه الخاصية، إذا أخذ الحبة وأخذها إلى داخل مسكنه يقسمها قسمين، لأنه يعلم أنه إذا بقيت تنبت فيفسدها حتى لا تنبت، كأنه يعلم. فلو دخلت على بيت النمل رأيت جميع الحبوب مكسر قسمين قسمين. فإذا الإنسان عاجز أن يخلق، فكيف يتجه قلبك إلى العاجز الضعيف الذي لا يخلق بل هو يخلق؟ فالله يقول، ضرب هذا المثال ليبين، يا أيها الناس نداء، ضرب مثل من ضربه الله فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوة هذا المدعو لا تزيد عن قوة هذا الذباب. إذن كيف تدعو هذا الضعيف العاجز؟ فالآية تبين هذا المعنى وتشرحه. فإذا عرف الإنسان أن المخلوق ضعيف وأنه محتاج وأن هذا الكون كله من صنع الخالق، كم في الأرض من نباتات ومن حبوب منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة، وكم فيها من أشجار، حتى إن علماء النبات يقولون إن في الأرض أكثر من 800,000 نوع من النباتات، كل نبتة لها نظامها الخاص وشكلها الخاص وطعمها الخاص وثمارها الخاصة، وهذا من تقدير الخالق عز وجل. كم في الأرض من مخلوقات، كم في البحار من مخلوقات، هذا الجو الذي نعيشه مملوء بالجراثيم والفيروسات الصغيرة التي لا ترى، كلها هذا الكون مملوء بالحياة. من الذي يرعاها؟ الله. من الذي خلقها؟ الله. إذا علق قلبك بصاحب الملك عز وجل الذي هو الله. فإذا عرف الإنسان ضعفه وعجزه، وعرف ضعف غيره وعجزه، وعرف قوة الله وغنى الله، لا يسأل إلا الغني القادر، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الخلق يموتون لكن الله لا يموت عز وجل. إذن هذا الباب يبين لنا حماقة وسفاهة الإنسان الذي يدعو المخلوق الضعيف ويترك الغني القادر سبحانه وتعالى. نعم. ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم. قوله ويكفيك من في ذلك ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. رسولنا سيد البشر وأشرف البشر وهو المصطفى المختار، لكن لم يرد حديث يقول أن رسولنا أكرم الخلق، ما ورد. وأنت هذا حكم لا يعرف إلا عن طريق الوحي، إنما جاء الوحي بأن نبينا سيد البشر، فالحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا مكانه صلى الله عليه وسلم. لكن أكرم الخلق ما نستطيع أن نجزم بهذا، لا نعرف إلا عن طريق الوحي، والوحي القرآن والسنة، وهو نبينا ما أخبرنا بهذا، إنما أخبرنا بأنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقع هناك خلاف بين العلماء، أيهم أفضل، الملائكة أم بنو آدم أم صالح بني آدم؟ منهم من جعل الملائكة أفضل ومنهم من جعل الصالحين أفضل، وليس لكل منهم دليل. وابن تيمية رحمه الله له قولان، له فتويان، إحداهما مطولة يقرر أن صالح البشر أفضل من صالح من الملائكة، وفتوى أخرى أصغر يقرر العكس، ولكن لا يترتب على هذا معنى، لا يترتب على هذا كبير فائدة أصلا. فإذن قولنا أكرم الخلق لفظ لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، مع اعتقادنا أنه أفضل البشر وأكرم البشر وسيد البشر، لكن خلق الله واسع، لا نعرف خلق الله كله حتى نحكم حتى نجزم. بل أصحاب التصوف يقولون أن الله لم يخلق الكون كله إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كذب، من أخبركم؟ أنت تتقول على الله رب العالمين مالك الملك القهار الجبار عز وجل الذي سيعاقبك على ما تقول، فلا يجوز أن تقول قولا ليس عندك فيه دليل، وخاصة فيما يتعلق بالدين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لا يجوز أن تقول هذا حرام وهذا حلال، أو أن تقول قولا في قضايا الغيب ليس عندك فيه دليل. فخلق الله كثير، فلا يجوز أن تجزم بهذا لأنك ما عندك نص. نحن نعظم الرسول ونحب الرسول وهذا من أركان الدين، لكن لا ينبغي لنا أن نتجاوز حدنا. أنت تابع، لا ينبغي لك أن تتحدث عن قضايا الغيب إلا بدليل. فمثلا ماذا وراء هذا الجدار؟ لا نعرف. فلو قال إنسان وراءه كذا وهو لا يعلم يكون كاذبا، فما بالك بالذي تكلم عن الغيب الإلهي. فخلق الله لا نعرفه كله حتى نستطيع أن نجزم بأن نبينا أكرم الخلق، كما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. نعوذ بالله، حتى الله لا يلوذ بالله، إنما يلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر. نعوذ بالله. نبينا يوم القيامة يشفع، سيأتي معنا في قول الله تعالى من الآيات ما يبين أن نبينا عبد لله، ليس إلها ولا ربا، عبد لله، عبد مأمور، عبد مكلف يعلن عبوديته لله وخوفه من الله ورجاءه من الله، بل يعاتبه الله أحيانا. كم في القرآن عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوله تعالى عبس وتولى، عتاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا بشر، لكنه أفضل البشر وسيد البشر وبشر ممتاز في قمة الامتياز، لكن بشر لا يخرج من دائرة العبودية. فهكذا المسلم ينبغي أن يتقي الله، فلا يعتدي على حق الله ليرفع بعض خلق الله. لا، حق الله لا نصل إليه ولا نتجاوزه ولا نتخطاه. فالرسل كلهم جاءوا يعلموننا مكاننا ومكانهم من الله. وسيأتي من قوله كما قال المؤلف رحمه الله: قل إني، الله يقول نبيه: يا محمد أخبر الناس بمكانك عند ربك. قل إني لا أملك لكم، لا أملك، الملك لله، ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم هداية ولا غواية، لا أملك، لأن هذا يملكه من؟ الله. إنك لا تهدي من أحببت. كم حاول الرسول في عمه أن يهتدي وعجز، ما استطاع. لو كان الرسول يملك لغير قلب عمه حتى يؤمن، لكن لا يملك، كما سيأتي معنا من قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، أنت عبد مرسل تؤدي دورا معينا، وأما الخلق فهم خلق الله، والعباد عباد الله، وأنت رسول فقط صاحب رسالة، لست ربا ولا إلها ولا شريكا مع الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لو عصيته ما هناك أحد يستطيع أن يجيرني، إذن أنا أعيش خائفا من الله وأخشى الله وأخاف من الله، ولا أستطيع أن أخرج عما حده الله لي. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذن ما هو دورك؟ إلا بلاغا من الله ورسالات، أنا فقط رسول، هذا مهمتي وهذا دوري وهذا مكاني، لا أتخطى. لكن المشركين لم يتوقفوا عند قول الله تعالى هذا، بل اعتقدوا في الرسول ما اعتقدوا في الله، وأعطوا الرسول ما أعطوه ما أعطوه لله، فدعوا الرسول واستغاثوا به، وفي إن قام قال يا رسول الله، وإن قعد قال يا رسول الله، وإن جاءته نائبة قال يا رسول الله. أين الله؟ وقال ربكم ادعوني ادعوا الله. الرسول اسمه رسول، صاحب رسالة يبلغك ماذا تفعل في حياتك، ليس ربا ولا إلها. هذا معنى الآية. وكذلك التي بعدها في الآية لا يملك للناس، وفي الثانية لا يملك لنفسه هو صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه شيئا من ذلك. نعم. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نفس المعنى السابق، أمره أن يتبرأ من أن يملك ضرا أو نفعا لنفسه، قال لا أملك لنفسي ولا أعلم الغيب. كم وقع فيه الرسول من بلاء، وكم عرض له من أمراض، ذلك كله لأنه لا يعلم الغيب. لو يعلم الغيب ما وقع، قال وما مسني السوء، كان اجتنبت ما فيه ضرر، لكنني لا أعلم. الغيب حق الله، والملك حق الله، وإجابة الدعاء حق الله. فالله يعلم رسوله أن يخبرنا. فالآية كان يمكن أن يقول الله إن الرسول لا يملك، لكن أمره هو أن يقول، هو يبلغنا قل يا محمد أخبرهم بهذا الحقيقة. وقول الله صدق عز وجل، ليس قولا كاذبا، لكن من اعتقد أن الرسول يملك فقد كذب الله ووقع في الشرك مع الله، وهذا نعوذ بالله من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال. نعم. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا عام في كل من عبد من دون الله، وذلك خاص في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هنا فعام، قال أنهم عبدوا من لا يملك شيئا لا نفعا ولا ضرا. وهذا إخبار عن حال المشركين، فإن قريش كانت تشرك مع الله في الدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات، ولكنهم إذا وقعوا في مأزق شديد ذكروا الله وأخلصوا له العبادة والدعاء. لكن الدعاء والعبادة إنما يصرفونها للأرباب في وقت الرخاء، أما في الشدة فإنهم يعلمون علم اليقين أن الأصنام وأن المخلوقات لا تنفع مع الله، لكنهم إذا جاء وقت الشدة وقت الرخاء أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. انظروا الأساليب المتنوعة في كتاب الله، وهي تتحدث عن التوحيد، فهي تأمر الرسل أن يتبرؤوا وتبين حال المدعوين، ويأتي القرآن بمشاهد من يوم القيامة بمواقف تعرض، فإن هذا موقف من مواقف يوم القيامة. هذا الموقف هو موقف من يوم القيامة مشهد، وقلنا أن القرآن الكريم ليس فيه عامل الزمن، القرآن يتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل في آية واحدة، ويكشف لنا عن أحوال يوم القيامة ما هو حق وصدق سيقع كما أخبر الله في كتابه سبحانه وتعالى. فهنا يذكر الله أنه يوم القيامة سيسأل الذين عبدوا من دون الله ومنهم الملائكة، فيقول الله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيأخذهم الخوف، وأول ما يقولون سبحانك تنزهت يا رب، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أول كلمة تقديس الله وتعظيم الله، وسيقول هذا السؤال حتى للرسل، فيؤتى بعيسى بن مريم ويقال كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. أول كلمة تنزه الله، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس هذا من حقي، أنا رسول، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الأنبياء والرسل والملائكة كلها تتبرى، ولكن المشركين يصرون على أن يدعوا غير الله وأن يستغيثوا بغير الله. ولو قدر لأحدكم أن يمر بالعالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه لرأى هذا الشرك واضحا عيانا، لا يخلو منه مدينة ولا يخلو منه قرية ولا يكاد يخلو مسجد من قبر فيه إنسان مدفون يدعى من دون الله، بل إنهم ينيخون بهم بهذه القبور في كل عام، ويأتون بالذبائح والنذور، ويدعونهم لحاجاتهم وكشف كرباتهم وشفاء مرضاهم مما لا يجوز أن يصرف إلا لله. إذن كيف نرجو من هذه من الأمة الإسلامية التي هذا وضعها أن تبلغ دين الله للناس؟ والله قد قال في الأمة الإسلامية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد علينا أنه بلغنا، فمنا من قبل ومنا من لم يقبل، ونحن نشهد على الناس أننا بلغناهم، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل. هل بلغناهم؟ إن أحوالنا تصد الناس عن دين الله، هذا الذي هو أحط منظر وأحط يعني مشهد، أن الإنسان العاقل يتدنى إلى أن يدعو الأشجار والأحجار ويدعو الأموات، فكيف بهذا، كيف يستطيع هذا أن يبلغ الصورة الجميلة لهذا الدين، أن يبلغها للأعداء الإسلام للكفار؟ من من الناس يقبل منا الدين وهو يرانا نذل للأموات وندعو الأموات ونتبرك بالأحجار وبالأشجار؟ إن هذا المنظر يصد الناس عن دين الله. فإذا لم نرتقي إلى مستوى هذا الدين عقيدة وخلقا وسلوكا ونظاما، فإن الناس لا يقبلون منا الكلام المجرد، الناس يريدون أن يروا هذا الدين واقعا في حياة الناس. فإذا قصرنا في هذا الدين وأسأنا فهم الدين، ثم دعونا الناس إلى هذا الدين الذي أكثره شرك، فعند ذلك نصد الناس عن دين الله. والناس عقلاء، فيهم عقلاء كثيرون، هذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو يرد وهو يبين موقف بعض المسلمين من علم الفلك، يقول: أنكروا هذا العلم الذي هو علم صحيح لظنهم أنه هو التنجيم الذي نهى عنه الرسول، فأضحكوا العقلاء وزعموا أن هذا هو الدين، فكان هذا سببا في صد الناس عن دين الله. فإذا الإنسان إذا خاطب الناس وعرض عليهم دينا وثنيا وقال هذا دين رب العالمين، فإن نكون سببا في صد الناس عن دين الله. فإذا المرحلة الأولى أن يكون التوحيد في حياتنا صورة عملية واضحة، فإذا دعونا الناس ندعوهم ونحن موحدون، ندعوهم إلى الله، لا ندعوهم إلى عبادة القبور وإلى عبادة الأحجار والأشجار كما هو حال كثير من المسلمين. إذن هناك دور عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله لينقل الناس نقلا صحيحا إلى التوحيد، فإن تعلق القلب بالله أول مراحل التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك السلوك والعمل. أما إذا كان القلب متعلقا بغير الله فإنه لا يكون إنسان موحدا بل يكون مشركا، لأن الإنسان نقول هذا لأن بعض الناس قد يعجب من كثرة الكلام والمؤلفات في هذا الباب، لأن بعض الناس لم يرى هذه المناظر الغريبة، والمسلمون في العالم الإسلامي أمة واحدة، يضر بعضهم ما يفعله بعضهم، فإن هذا الدين ليس خاصا ببلد ولا بمجتمع ولا بقبيلة ولا بطائفة، هذا دين البشر، دين رب العالمين أنزله الله للبشرية، والحديث فيه ينبغي أن يكون على هذه المساحة. والأمة الإسلامية أمراضها واحدة وجرحها واحد، والمسلم يتألم لجراح إخوانه في كل مكان، فينبغي أن يستشعر إذا وقع في الأمة الإسلامية مرض أو خطر أو نقص أو خلل أو فساد، أن يستشعر هذا الخلل وأن يحرص على إصلاحه. فهذا الكتاب يتحدث عن هذا التوحيد بكل أبوابه وبكل أنواعه، ونحن الآن في هذه الأنواع، وسيأتي أنواع أخرى كثيرة من أنواع التوحيد التي وقع فيها الشرك في الأمة الإسلامية. فإن المؤلف رحمه الله قد أورد قرابة 66 بابا، كل باب يتحدث عن نوع من أنواع التوحيد وعن ما لحقه من الشرك الذي لا يغفره الله يوم القيامة. نعم. إذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم لها أن قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادا لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم، وهم مع ذلك مخلوقون محدثون ولهم خالق خلقهم. وإن خرج الكلام مخرج الاستفهام فالمراد به ما ذكرناه. نعم انتظر. الأخونا أعطانا تصحيح للآية، يقول أن في سورة الفرقان ولا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، والآية هنا لم تذكر لأنفسهم، يعني اختلفت، يعني اختلف سياق الآية، لكن أظن هذه الآية في الفرقان. يعني الأخ الله يجزاه خير اللي أعطانا أمثلة الأعراب، أي آية اتخذوا من دون الله؟ نعم، ولا يستطيعون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، ولا ضر مقدمة ضر على نفع، جزاك الله خيرا. قال إذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم لها أن قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادا لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم، وهم مع ذلك مخلوقون محدثون ولهم خالق خلقهم. وإن خرج الكلام مخرج الاستفهام فالمراد به ما ذكر أو عليه. فهنا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الجواب نعم هم يشركون، لكن ما أراد الآية لم تخرج مخرج السؤال والاستفهام، وإنما مخرج الإنكار فحان الإنكار يكون بصيغة الاستفهام: أتفعل هذا وأنت فلان، أو أنت ابن فلان، أو أنت من بني فلان؟ فيكون هذا الأسلوب أسلوب إنكار لا أسلوب استفهام للجواب. فهنا يقول أن الآية وردت مورد الإنكار على الذين أشركوا مع الله ما لا يملك له نفعا ولا ضرا، فقد جاءت في الآية السابقة في آية الجن تقديم النفع على الضر، وهذا الصحيح. في الآية الثانية عكست تقديم الضر على النفع. ولعل هناك، لأن القرآن الكريم ألفاظه في تقديمها وتأخيرها حكم، فلعل الدارس لو تأمل هذا المعنى لعله يجد فيها شيئا من الحكمة في اختلاف النظم، في اختلاف التقديم والتأخير. فهنا هذه الآية هي آية المتن، وهي عنوان الباب، فإن صاحب المتن عنون بها الباب. باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا المعبودات لا تستحق أن تعبد لأنها لا تخلق، بل هي تخلق، والذي يخلق محتاج وفقير، لكن الذي يخلق غني قادر، وليس ذلك إلا لله عز وجل. فهذا توبيخ وإنكار وتسفيه لعقول المشركين الذين يشركون مع الله من هو يخلق ويحتاج أن يرزق وأن يحفظ، وهذا من صفات الفقر أو الافتقار. نعم. وقوله تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي ويشركون به ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر، ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف، فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا، ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا، ولا ينصرون أنفسهم. وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله. هنا ليس خاصا هذا بالأصنام الجامدة، بل حتى الملائكة وحتى الأنبياء وحتى الصالحون لا يملكون أن يخلقوا شيئا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذا وصف عام لجميع المخلوقات، ليس خاصا بالأصنام الجامدة، بل حتى المخلوقات الحية العاقلة لا تستطيع شيئا من ذلك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الآية، أنها تصف وتبين عجز المخلوق عن أن ينفع نفسه أو أن ينصر نفسه أو أن ينصر غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. قال الشارح رحمه الله: حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فمتى عدم شرطا بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. هنا قلنا القطمير في اللغة هي القشرة التي تكون على النواة بين التمرة وبين النواة، قشرة رقيقة اسمها قطمير. والنقير هو الحفرة الصغيرة في داخل النواة، هنا قطمير وفي آية ثانية نقير. فإذا كان هؤلاء لا يملكون هذه القشرة، لو هذه القشرة لو أخرجتها من فوق النواة فنفختها لطارت. فإذا كانوا لا يملكون، لا يوجد أحد من المخلوق يملك في الوجود قطميرا، فكيف تدعو من لا يملك؟ كيف تدعو من لا يملك ولا قطمير؟ فيقول هنا الشارح أن المدعو يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة. أولها الملك، أن يملك. طيب هؤلاء الآن المدعوون لا يملكون ولا قطمير، انتفى الشرط الأول. والشرط الثاني أن يسمعوا دعاءكم. الأشجار والأحجار ما تسمع، والأموات ما تسمع، بقي الأحياء من الملائكة أو النبيين إذا كانوا أحياء. هؤلاء حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم عاجزون ولا يستطيعون، هم عباد مثلكم، هم فقراء محتاجون، جميعهم خلقوا. من خلقهم؟ الله. هذا نبينا وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، كم مر عليه في حياته من جوع، كم مر عليه في حياته من مرض، كم مر عليه في حياته من خوف. فهو بشر محتاج إلى عون الله، إلى مساعدة الله، إلى حفظ الله. ها هو في الهجرة يخرج متخفيا خائفا من قومه أن يقتلوه، ثم يختفي في الغار، ولكن الله معه. لو كان قادرا ولا يستطيع أحد أن يمسه بسوء لخرج هكذا علانية، لكنه غير قادر أن يرد عنه شيء. هو مأمور أن يشرع لأمته أن يتخذ الأسباب، والله قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة كما نقله ليلة الإسراء والمعراج. أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى في ليلة، وأعاده منها في ليلة، في نفس الليلة والناس نيام. فالله لو أراد ذلك فعل، لكن الله أراد من نبيه أن يشرع. فعندما كان النبي في الغار قال الصديق: يا رسول الله، يعني لو نظر الناس إلينا إلى أقدامهم لرأونا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين؟ الله ثالثهما. ما قال: أنا أستطيع، أنا قادر، أنا سأفتح هذا الجبل. لا، نحن والثالث الله الذي يرعانا. إذا خرج الرسول في حفظ الله، في رعاية الله. بل سيأتي معنا في الحديث أنه دعا على قريش فأنزل الله يقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأمرهم إلى الله، وقد تاب الله على بعضهم ولم يستجب الله دعاءه فيهم. فلو كان قادرا أن يعاقبهم الرسول لعاقبهم وأنزل بهم البلاء، لكن ما يملك. إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، قام موقف العبودية أمام الله. ولهذا وصفه الله في الإسراء والمعراج الذي هو يعني أعلى فعل فعله الله برسوله هو الإسراء والمعراج. ما قال الله: سبحان الذي أسرى برسوله، لا، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا عبد الله. وإن ارتقى إلى السماوات العلى فعبوديته تلازمه في جميع المواطن، والعبودية من فعله هو. فكان نبينا في قمة العبودية التي يفعلها البشر لله، لكن الرسالة من الله ليس له فيه دور ولا فعل، والنبوة من الله. فأراد الله أن يخبرنا أن هذا الإنسان هو عبد لله ويحرص على كمال عبوديته لله، فوصل إلى كمال العبودية التي يشرف بها أمام الله. فالرسول يشرف أن يكون عبدا لله، لا يكون ربا. ليس في الكون أرباب ولا آلهة. هذا قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا اعتقاد المشركين، أن الكون فيه آلهة، لكن المسلمين إله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله واحد، معبود واحد، مدعو واحد، مطاع واحد. واحد هو الذي يحب والذي يخشى منه ويرجى ويخشع له ويدعى ويستغاث به، واحد ليس هناك غيره. هذا المعنى هو الذي القرآن الكريم يكرره ويقرره بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة، فإذا رسخ هذا المعنى في القلب تغير حال المسلم. لكن إذا كان هذا المعنى في القلب مفقودا أو ناقصا أو فيه فساد، وقع في حياة الإسلام في حياة المسلمين الفساد. نعم. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هنا ذكر الرزق مباشرة، لأن الإنسان أحيانا يظن أن رزقه عند فلان أو بيد فلان. الله يقول: الرزق بيد الله، لا يملك أحد الرزق. منذ خلق، قبل أن تخلق في بطن أمك، كتبت أربعة أشياء: أجلك، متى تموت. البشر كلهم لو أرادوا أن يقدموا موتك ما استطاعوا. وكذلك رزقك، كم تأكل في الدنيا وكم تملك. وكذلك السعادة والشقاوة، كلها قد كتبت. بعض الناس يقول: ما دام كتبت إذن لا داعي أن أتحرك للرزق ولا للعمل الصالح. بعض الناس يقول: لا، نتحرك للرزق لكن ما أتحرك للعمل الصالح، خلاص معروف سعيد أو شقي. طيب يجمع بينهما، أنت تعتقد فقط في أنك يعني شقي أو سعيد وتترك الرزق، لكن الإنسان في رزقه حريص، يقوم مبكرا ويبذل كل الوسائل للوصول إلى الرزق. لكن كما يقولون في دنياه قدري وفي آخرته جبري. يقول: في الآخرة معصية أنا مجبور، لكن في الرزق لا، أنا أبحث عن الرزق. الرزق مكتوب مع الأجل ومع الشقاوة والسعادة. لهذا قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتوكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، تحرك، اعمل، لكن لن تصل إلا إلى ما قدر لك. ولهذا قد نجد أحيانا كبار الأثرياء في العالم من أبلد الناس، ولو قدر لك أن تجلس مع بعض الأثرياء تعجب كيف أصبح ثريا. هذا عقله تعبان، ما يدرك، ما يحسب، بعضهم ما يحسب. لكن الرزق بيد الرزاق عز وجل. وقد تجد أذكى الناس من أفقر الناس، كلما ضرب بسهم في مكان فشل، لأن الذكيات يحسبها من كل مكان، يظن أنه بقدرة الحساب هي التي تعطيه المال. لا، أنت أيها المسكين تتحرك، والرزق هو الذي يأتيك بحركتك. لو كان العقل هو الذي يجعل الإنسان من أثر الناس لكان العقلاء من أغنى الناس. لكن نرى في كثير من الأحيان، طبعا لا نستطيع أن نعمم أن كل الأثرياء يعني ليسوا عقلاء، لا، لكن قد ترى، ونحن نعرف كثيرين ممن عنده مال كثير ولكن حديثه ومعرفته بجلب المال ضعيفة. لكن بعض العقلاء أو بعض الأذكياء لا يطرق باب من أبواب الرزق حتى يحسب 100 مرة. ولهذا يعني ما يقدم كثيرا، ما يقدم. وبعض الناس لا يقدم، يضربها هكذا يمين وشمال، وإذا بها يبارك الله فيها، لأن الرزق بيد الله. والرزق ليس علامة على محبة الله للإنسان، لهذا جعل الله الأنبياء أفقر الناس حتى يتأسى الفقير. إذا كان هذا أفضل الناس عند الله وهذا حاله، إذن لنا فيه أسوة. فليس معنى أن الإنسان يعطى المال أو يعطى الجاه أن هذا عند الله من أفضل الناس، لا. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب. قد يعطي الله المال من يحب، وقد يحرمه من يحب. فليس العطاء والمنع علامة على حب الله للإنسان، لا. لكن قصدي أن الإنسان ليس هو الذي يجلب رزقه، بل الرزق مكتوب وبتقدير الله. ولا يعني هذا أن نترك الأسباب، لا، نحن مأمورون باتخاذ الأسباب، لكن علينا أن نعتقد أن النتائج بيد الله. كم من إنسان يركض في الدنيا ركضا شديدا من صباحه إلى مسائه ولا يحصل إلا على قليل من الماء، وكم من إنسان يركض ركضا قليلا ويأتيه الماء، وهذا نموذج، وإلا فغيرها كثير من نماذج الحياة. فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يتحرك وفق قدر الله وأن يعمل، ولا يظن أن الأسباب تأتي له بالنتائج، بل الأسباب هي يعني علامات، وقد تأتي النتائج وقد لا تأتي النتائج. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية. في الآية السابقة نفى عنهم من ملك مثل القطمير، وهي قشرة النواة أو اللفافة التي حول النواة. وفي الآية الثانية نفى عنهم ملك الرزق، فقال الرزق لا يملكونه. والآية الثالثة نفى عنهم ملك مثل الذرة، ذرة. والذرة إذا أردت أن تعرف الذرة، ففي الصباح الباكر مع شروق الشمس افتح النافذة وسترى ذرات صغيرة تدخل مع النافذة في شعاع الشمس. هذه الذرات الكثيرة واحدة منها لا يملك المخلوق. إذن كيف تدعو من لا يملك مثقال ذرة؟ هباء، لا يملك. الملك لله، الكون كله ملك الخالق، والإنسان إنما هو مستخلف ليعمل. لو كان الإنسان يملك لماذا يموت ويترك ما يملك؟ لكن لا يملك. الملك نسبي، يضاف إليك إضافة نسبية أي مؤقتة، أو نسبية أي بالنسبة إلى غيرك، فهذا المال في يدك، لكن لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. إذن عليك أن لا تدعو إلا المالك الذي يملك. وإذا حرمك الله بعض المال أو بعض الدنيا لا تحزن، فإن الله يحمي عبده الصالح من المال محبة له، فإن المال فيه خاصية الإفساد. وكم من إنسان كان فقيرا فعندما أغناه الله إذا به ينتقل إلى إنسان آخر فيخسر الدنيا والآخرة. لا تحزن إذا فاتك شيء من الدنيا، فإن الدنيا لا حزن عليها. لو كانت الدنيا عند الله معظمة محترمة ما أعطاها أعداءه، فقد أعطى فرعون الملك والجاه، وأعطى قارون المال والثراء ليبين لنا. لكن ليس كل من يعطى المال والجاه يكون كافرا، فهذا داود وسليمان قد أعطي الملك، بل لم يعطى أحد مثل ملك سليمان عليه السلام. كانت الريح تحمل البساط له، غدوها شهر ورواحها شهر قبل أن تعرف الطائرات، ومن غير أجنحة ومن غير وقود، هكذا تطير بإذن من الله وبتقدير الله. وهذا ملك ولن يعطه أحد مثله عليه السلام. فإذا ليس هذا، بعض الناس قد يفهم أن كل من يعطى المال أو الجاه يكون هذا مكروها عند الله، لا. كبار الصحابة ممن شهد لهم بأنهم من أهل الجنة كان عندهم مال، هذا عثمان الذي جهز جيش العسرة في وقت سمي العسرة لعدم وجود الطعام، ويجهز الجيش كله من ماله، فيه قرابة 900 بعير من نفقته الخاصة رضي الله عنه، وهو من العشرة الذين بشروا بالجنة. فإذا ليس المال مكروها لذاته، لا، المال قد يكون مكروها لنتائجه، وقد يحرم الله عبده الصالح المال محبة له. فكم من إنسان الآن مشغول بماله حتى في صلاته يدخل الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري ماذا قرأ ولا ماذا قرأ ولا ماذا سبح ولا ماذا ذكر الله ولا يدري متى دخل في الصلاة ولا متى خرج منها. هل هذا نعمة على الإنسان؟ لا. النعمة أن يكون المال عونا لك على طاعة الله، فإذا شغلك المال عن طاعة الله ولو كان درهما واحدا. فإذا المال ليس محمودا لذاته ولا مكروها لذاته، وإنما يكون محمودا لما ينتج عنه من خير أو من شر. فإذا الرزق بيد الله، فلا نطلب ولا ندعو ولا نستغيث ولا ننزل الحاجات إلا بمن يملك الحاجات. وهذا معنى قولك في كل سورة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستعن بالله على حوائج دينك وعلى حوائج دنياك. ولعله قد حان وقت الأذان فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله. هنا كثر يعني عدة أوراق، وأظن لا زالت الأوراق الأخرى الثانية التي لم أطلع عليها، كلمة استنساخ، وما أدري عن هذا المراد يعني بالاستنساخ، يعني هل هو علاقة بقضية عبادة الشياطين هؤلاء أم أنه شيء آخر؟ ففي شيء آخر في الدين يعني في المذاهب يسمى بالتناسخ، ما أدري لعله هو غير التناسخ. ما هو النسخ؟ أنثى مع أنثى هذا لا يكون، لا يتم هذا أبدا، وإنما أحيانا يكون هناك بعض الدعايات. قبل قرابة 20 سنة في روسيا عرفوا الخلية الواحدة، يعني عرفوا خلقا أو بعض الـ الـ الـ الـ الـ يعني الحشرات أو بعض الـ يعني الفيروسات الصغيرة يعني أنها مكونة من خلية واحدة، فأشاعوا أننا عرفنا سر الحياة وأصبح لدينا قدرة على أن نصنع الإنسان أو أن نصنع الحياة. ثم بعد فترة وإذا بهم يعني يكذبون، بل ويكذبون أنفسهم. الحياة سر الله، ولا يمكن أن تحمل امرأة من امرأة، هذا يستحيل. لا بد أن تحمل، أن يجتمع في خلق المخلوق الحي مادة من الذكر ومادة من الأنثى. حتى الآن في النباتات لا بد فيها من تلقيح، الآن في النخل لا بد من أن تلقح من نخلة ذكر حتى تنبت وحتى يطلع فيها النبت. أما أن يخلق مخلوق إنسان أو حيوان أو حشرة من أنثى مع أنثى فهذا كذب ولا يمكن أن يتم. وأرى أحد الأخوة 4 أصبع هناك اسمها يعني هذا الكلام ليس هو المرة الأولى نسمع فيها هذه الأخبار. يعني كم سمعنا في الماضي من أخبار كثيرة عن الأطباء، حتى قالوا أننا نستطيع أن نعطيك يعني الولد وذكر أو أنثى، طويل أو قصير، أبيض أو أسمر. هذه كلها من الدعايات المغرضة، ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لكن قد يجمعون بين يعني بويضتين أو بين حيوانين من الحيوانات المنوية فينتج عنه خلق معين. ربما يعني هم خلق الله، خلق الله ينتج عنه خلق من خلق يعني من خلق الله، لكن أما أن يصنعوا وأن يوجدوا إنسانا أو حيوانا من ماء لأنثى فقط أو يعني امرأتين أو لأنثيين أو لرجلين فهذا كذب ولن يتم، واجزموا بهذا ولا تترددوا. أحيانا يكون في الإنسان ضعف، لا تصدق كل ما تسمع. أولا قبل عدة سنوات، 10 سنوات تقريبا، قالوا ستقوم القيامة يوم الأحد، وأن رأى واحد أو امرأة فلانة من فلان في المكان الفلاني، فزع الناس، وحتى أن بعض المسافرين رجعوا إلى بلادهم. سبحان الله، على حد بالذات. طب أنت عندك في السنة أن تقوم القيامة يوم الجمعة، على كل تقدير أنت مسلم، ومع ذلك اضطرب الناس، وكثرة السؤالات من المسلمين أنفسهم، وهذا نعوذ بالله هز لعقائد الناس، لعقائد المسلمين. فالمسلم ينبغي أن يعلم أنه إذا صرح القرآن بقضية فإنه يستحيل أن يأتي خلافها، يستحيل أن يأتي خلافها، لأن الذي يتكلم هو الخالق، ليس هذا كلام المخلوق، هذا كلام الخالق الذي خلق وبيده الخلق كله، ويعلمه عز وجل تفصيلا وتدقيقا، فلا يكون إلا ما أخبر. فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء من زوجين، يعني من ذكر وأنثى. وحتى الآن الأحجار، حتى الآن النواة الجامدة فيها مادتان، سالب وموجب. فإذا ما هناك في خلق الله إلا إذا وجد بعض خلق الله، وأراد الأطباء أن يأخذوا من هذا المخلوق نفسه، أما إحداثه نتحداهم أن يخلقوا حبة قمح. حبة القمح ليس فيها حياة كحياة المخلوقات الحية. هات مصانعهم، أين مصانع حبة قمح، حبة أرز يصنعوها فنقذفها في التراب فتنبت، لكنهم كاذبون. والناس مساكين عندهم ضعف يقين. الحياة خاصة بالخالق عز وجل، أسرار الحياة لا يعرفها إلا الخالق. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليل. فإذا الحياة من خصائص الخالق، ولو أراد البشر كما قلنا في الآية السابقة أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا ما أخذه الذباب لعجزوا رغم التشريح المعاصر، فكيف يستطيعون أن يصنعوا حياة جديدة من أنفسهم؟ إذن قد يستطيعون عن طريق خلق الله أن يتصرفوا وأن يعبثوا، لكن ستكون النتيجة عقاب من الله. عندما عبثوا في طريقة تسمين الحيوانات في بريطانيا ليستعجلوا نمو الأبقار، ماذا حدث لهم؟ فساد في الأبقار أنفسها، رعب، لأنهم أرادوا أن يتصرفوا في خلق الله وأن يسمنوا الحيوان عن طريق تأكيله لحوم الحيوان، فالحيوان لا يأكل اللحوم، لكن هكذا يجمعون بقايا المطاعم بما فيها من لحوم ليوكلها الحيوان، وبعض الحيوانات نباتية، فنتج عن هذا اضطراب في خلق الله، والسبب هو الإنسان. وكلما تدخل الإنسان في خلق الله عاقبه الله. فنعم الإنسان قد يستطيع أن يعبث، لكن من خلال خلق الله. الآن مثلا في النباتات قد تهجن بعض النباتات بنباتات أخرى، لكن ماذا فعلنا؟ نبات مع نبات، لم نأتي بشيء من أنفسنا، لا، إنما كلها من داخل خلق الله سبحانه وتعالى. يقول ذاع عندنا خبر مفاده حدث صدع في جبل الصفا. والله أنا مثلكم سمعت، لكن ما كل ما يسمع يكون صحيحا، فإن وردت بعض الآثار، هذا لعل بعض السائلين يعني أراد هذا، أن الدابة تخرج من الصفا، وأن هذا إيذان بخروج الدابة. نقول لا، أحيانا الجبال قد تصدع ويخرج منها الماء، هذه أمور يعني ليس له علاقة بأحداث الساعة، فإن أحداث الساعة الكبرى يسبقها علامات كثيرة. فهذا الصدع لم أسمع به إلا في هذا الدرس وفي الدرس السابق في مكة مثل هذا السؤال، وأنا أعيش في مكة وما سمعت يعني سماعا يقين أن هناك صدع، حدث صدع يحتاج يعني يعني على هذا المستوى، والله أعلم، أعلي يمكن ما بلغني يعني هذا. يقول هذا الأخ عنده طبيب نصراني قريب الإسلام ويريد أن يعطيه مصحفا مترجما، فهل يجوز؟ نعم يجوز، كيف لا يجوز؟ لو كنا نعطي الناس ونسمعهم كلام الله ويقرؤون كلام الله مترجما غير مترجم، كيف تبلغهم الدعوة؟ لابد من يعني من إبلاغ الدعوة، وإبلاغ الدعوة بهذا الأسلوب لا بأس به، بل هو حصل إن شاء الله هذا في جميع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض في عصره، إلى كسرى وإلى هرقل وإلى قيصر، بعث لهم برسائل وفيها آيات من كتاب الله، بل ليس فيها إلا آية وفي آخرها تعليق على الآية. فإذا يجوز أن نعطي الكافر القرآن ليقرأه، لكن إن خشينا أنه سيهين القرآن فلا نعطيه. لكن لو كان هذا يطمع في الإسلام أو يعني يأمل في إسلامه فليس فيه شيء إن شاء الله. يقول آمل إيضاح قضية كروية الأرض، وهل من قال بذلك يترتب على قوله مفسدة؟ وأيضا هل القول بدوران الأرض يحدث فسادا في الاعتقاد؟ هذه من القضايا النظرية يعني التي لا يترتب عليها شيء. حبك ما صدقت أنها دائرية وأنها تدور، ماذا يترتب عليه؟ تتوقف الأرض؟ ما تتوقف. حبك أنك صدقت أنها دائرية أو أنها تدور، ما يتوقف عليه شيء. لكن القرآن لم ينص على شيء يخالف ذلك، بل علماء المسلمين مجمعون أن الأرض كروية بدون خلاف، ما هناك أحد من علماء المسلمين قديما ولا حديثا يقول أن الأرض ليست كروية. هذه قضية، وقد ذكرها ابن حزم رحمه الله، واستدل على ذلك بقول الله تعالى يكور الليل على النهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال فإذا كور شيئا على شيء كان بينهما كورة. قال هذا واضح في الدلالة، يعني القرآن يدل عليه دلالة واضحة. أما الدوران فهذا كلام أهل الهيئة أو أهل الفلك المعاصرين، قالوا بدورانها، وقد ورد هذا في كلام علماء الفلك قبل الإسلام، وأشار إليه كثير من علماء الكلام، ومنهم الجويني ومنهم الجويني في كتابه، ومنهم الإيجي في كتاب المواقف، له كتاب في العقيدة اسمه المواقف على منهج الفلاسفة والمتكلمين، ذكر فيه قضايا الطبيعة وقضايا الأخلاق وقضايا عدة ومن ضمنها العقيدة، فتكلم عن الأرض هي معلقة وعلى أي شيء معلقة، وتكلم عن دورانها وذكر دورانها، وأن هذا قد ذكره كثير من علماء الفلك القدماء. فالأرض تدور أو لا تدور، ما ترتب عليه شيء في عقيدة المسلم، وما هناك نص في كتاب الله أن الأرض لا تدور. النصوص جاءت بأن الأرض مستقرة، يعني أنت تعيش فيها مستقرا آمنا، أما أنها لا تدور الله أعلم، أو تدور الله أعلم، فهذا علم لا ينفعنا، إنما ينفع الذين لهم جهود في إرسال الأقمار الصناعية خارج الكون، خارج الغلاف الجوي. أما نحن لا ترتب على، لأننا نحن نعيش الآن على إنتاجهم وعلى صناعاتهم، فكوننا نصدق ولا نصدق لا يترتب شيء في شيء يعني في حياتنا. تقول توجد كتب علمية طبية فيها صور الأعضاء الإنسان وشرح على هذه الأعضاء وضعفها فكيفية الولادة والصور وكذا، لا بأس. الكتب التعليمية نحن لابد أن نتعلم، فكيف يعرف الطبيب أجزاء الإنسان إلا عن طريق الصور؟ فلو لم يكن هناك صور لأعضاء الإنسان، قلبه، رئتاه، الكبد، الطحال، البنكرياس، المرارة، الاثنى عشر، الأمعاء، الدماغ، القلب كيف يضخ الدم، الطرف الأيمن يضخ الدم الذي قد يعني جاءه من الرئتين أو إلى الرئتين، والجانب الثاني يضخه إلى بقية الأعضاء أو إلى الرئتين، هذه كلها تعرف عن طريق التصوير، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى. فالأطباء يحتاجون إلى هذا التشريح، إلى هذا العلم، إلى هذه الصور، فليس فيه حرج إن شاء الله، لأن هذه صور تعليمية. هذه الصور التي في الجرائد والمجلات سبب في عدم دخول الملائكة للبيت، وهل سترها وتغطيتها؟ الصور وردت فيه أحاديث تنهى عن التصوير، بل تشدد في التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، فلعن المصور. لكن هل هذا التصوير الذي ورد فيه الذم والتحذير هو التصوير اليدوي أو التصوير الفوتوغرافي المعاصر؟ من العلماء من يرى أن التصوير المحرم هو التصوير اليدوي، لأن في آخر الحديث: يضاهئون خلق الله، يعني يفعل بيده فعلا، يريد أن يجعل من فعله فعلا مضاهيا، أي مساويا وموازيا لخلق الله. لكن التصوير الشمسي تأتي مثلا بالجهاز وتصور، فتحبس الظل في ورقة، مثل لو جاء إنسان أمام مرآة، هل صورتك في المرآة لو انحبست يكون حراما؟ لا، فلا نعتقد أن التصوير المعاصر حرام إلا إذا صور به المحرمات، أو إلا إذا عظم به المصور، فإذا عظم به المصور حرام، لا لأجل التصوير إنما لأجل التعظيم. وإذا صور به المحرمات، النساء العاريات ونشر، هذا حرام. أما التصوير الفوتوغرافي المعاصر فنعتقد والله أعلم أنه ليس محرما، وهناك مشايخنا منهم من قال بتحريمه، منهم من تردد، وكل ذلك سببه أنه ليس للإنسان فيه جهد، إنما هو يعني يصور أبلد الناس وأذكى الناس، لكن الرسام لا يرسم إلا من كان إنسانا ماهرا. فأما التصوير اليدوي الذي يكون عن طريق الرسم باليد فهو حرام، ولهذا لا نجيز للمصورين أن يدخلوا أيديهم في التصوير، يعني ألا يلونوا بأيديهم ويكون لهم جهد في التصوير، لأن هذا مشاركة، فعليه أن يكتفي بصوت المجردة. ثم التصوير لا ينبغي إلا للحاجة، أما بعض الناس يكون عنده مرض الصور، يصور نفسه في كل مكان، وماذا ينتج عنه؟ طيب أنت أصبحت الآن في سن الشيخوخة، ورأيت نفسك في سن الشباب، ماذا ينتج لك؟ هل تريد أن تعيش يعني على الآمال القديمة، أو أنك تريد أن تعيش على الهموم؟ فالإنسان عليه ألا يعني يكثر من الصور، لأن هذا والله أعلم ربما يكسبه كثيرا من الهموم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.